سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: كتاب أحكام الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء بالمد، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. والشهادات جمع شهادة، مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور، والقضاء بمعنى الحضور. قال: والقضاء فرض كفاية. طيب، نكمل ما كنا فيه من كلام المحشي أمس. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله وهو، أي القضاء، من هنا نبدأ، والأقضية. قوله والأقضية جمع قضاء بالمد، كقباء وأقبية. القباء نوع من الألبسة سابغ يلبس من الخارج، يعني لباس خارجي يلبسه الرجل، جمعه أقبية. فقضاء جمعه أقضية، كقضاء جمعه أقضية. قوله وهو، أي القضاء، إحكام الشيء بكسر الهمزة، أي إتقانه. القضاء إحكام الشيء أي إتقانه. وإمضاؤه أي تنفيذه، إحكام مع تنفيذ. وشرعا، هذا من ناحية اللغة، وشرعا عطف على لغة، فصل الخصوم، أي الخصومة، فصل الخصومة. وفي بعض النسخ فصل الحكومة، هي في النسخة التي مع بعضكم، فصل الحكومة بين خصمين، أي فأكثر، بحكم الله تعالى. متعلق بفصل، بحكم الله جار ومجرور، متعلق بالمصدر فصل. فصل بحكم الله، ليس بأي شيء بل بحكم الله. فصل الحكومة أو الخصومة بين خصمين فأكثر، قد يكون المتخاصمون اثنين أو أكثر، ولكن يكون الفصل هذا بحكم الله تعالى. فصل بحكم الله تعالى، متعلق بفصل، بخلاف ما إذا فصلها بغير حكم الله تعالى فليس بقضاء حقيقة، يكون قضاء مجازيا من ناحية الشرع الشريف، يكون قضاء لغويا لكن لا يكون قضاء شرعيا، لأن القضاء الشرعي لابد أن يكون بحكم الله تعالى. قال: والشهادات جمع شهادة، قد عرفت حكمة جمع كل منهما فتنبه. ما حكمة جمع الشهادات والقضايا؟ تنوع متعلق كل منهما، تنوع متعلق وأنواع كل منهما. قد عرفت حكمة جمع كل منهما فتنبه. مصدر شهد، أي وهي مصدر شهد، يقال شهد يشهد شهادة، من الشهود أي مأخوذة من الشهود. هو يعلمك أن من الشهود هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره مأخوذة. من الشهود جار ومجرور متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. هل الفعل مذكور؟ قال لا، هو مش مذكور بل مقدر، والتقدير مأخوذة أي مشتقة، منتقات، مستقات من الشهود، من الشهود مأخوذة، متعلقة بقوله مأخوذة، مأخوذة من الشهود. وقوله بمعنى الحضور، شهود بمعنى الحضور، أي بمعنى هو الحضور، فالإضافة للبيان. معنى الحضور مضاف ومضاف إليه، إضافة هنا بيانية، وهي ما يصلح أن يكون المضاف إليه خبرا للمضاف. بمعنى هو الحضور، بمعنى الحضور أي بمعنى هو الحضور، فالإضافة للبيان. قوله والقضاء فرض كفاية، اقرأ على الهامش لو سمحت. والقضاء فرض كفاية، فإن تعين على شخص لزمه طلبه، ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. اقرأ في الداخل. قال المحشي رحمه الله: قوله والقضاء فرض كفاية، أي في حق الصالح له في الناحية. فرض كفاية أي في حق الصالح. فرض كفاية يعني من إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين المستأهلين، لأنه لا إثم على شخص غير مستأهل، لا إثم على شخص غير مستأهل لأن يقوم بهذا الفرض. فالمجتهد هو الذي يقوم بهذا الفرض، مجتهد فيه صفات معينة، لا يكون أعمى لا يكون أصم كما عرفتم أمس في الخلاصة. فهذا الشخص المستأهل هو الذي يقوم بفرض الكفاية. إذا قام بهذا الفرض شخص سقط الإثم عن في هذه الناحية، سقط الإثم عن بقية المستأهلين. خلاص. والقضاء فرض كفاية أي في حق الصالح له في الناحية، فرض كفاية ليس في حق كل أحد بل في حق الصالح له في الناحية. الناحية يقصدون بها البلدة وما حولها مما لا يزيد عن مسافة العدوى. الناحية يقصدون بها هنا البلدة وما حولها وما يقاربها وما يدانيها بما لا يزيد عن مسافة العدوى، وستعرف الآن هذه المسافة وما مدلولها. والقضاء فرض كفاية أي في حق الصالح له في الناحية التي هي مسافة العدوى، فيجب أن يكون بين كل قاضيين مسافة عدوى. وأما ما بين كل مفتيين فمسافة قصر. قال: وهذا إن تعدد الصالح له، كما أشار إليه بقوله افتح قوسا فإن تعين على شخص لزمه طلبه أغلق القوس. متى يكون فرض كفاية؟ إذا تعدد الصالحون. أما لو لم يكن إلا صالح واحد لتولي هذا المنصب فيلزمه ويصير فرض عين عليه. يبقى قوله والقضاء فرض كفاية يعني مع تعدد الصالحين في المحلة في المكان في البلدة وما حولها من مسافة العدوى. مسافة القصر معروفة، وهي المسافة التي يترخص فيها برخص السفر من قصر وجمع وإفطار للصائم ومسح على لثلاثة أيام بلياليها على الخف، وهي بمقدار مرحلتين، وهي ما يساوي في زمننا المعاصر حوالي بالمقاييس المعاصرة يعني حوالي 83 كيلومترا تقريبا أو نصف. أما مسافة العدوى فهي أقل من ذلك، مسافة العدوى هي أقل من ذلك، وهي مأخوذة من طلب النصرة، فأعداه يعني طلب منه النصرة، أو أعداه أي طلب منه أن ينصره. فالشخص الذي ينصرك ويزيل الظلم عنك لأنك طلبت النصرة هو الذي يعينك على ذلك، فيكون قد عداك بمعنى نصرك وأغاثك وأنجدك، فسميت بذلك لأنها قريبة، هذه المسافة مسافة قريبة. فقالوا في حدها الفقهاء، وستأتي بالمناسبة ستأتي لاحقا ربما في صفحة في نسختي أنا سيأتي الكلام عنها، وأحببت أن نقرأها في صفحة 348 من نسختي أنا. قبل فصل في أحكام القسمة، في آخر ما نقرأه الآن من الأقضية والشهادات قبل الكلام على أحكام القسمة، في صفحة 348 من نسختي، قال الشيخ البيجوري في ذيل الصفحة السطر الثالث من أسفل: يعني مسافة العدوى وهي ما يرجع منها المبكر في يومه المعتدل، كمن مصر إلى قليوب، سميت بذلك لأن القاضي يعدي من طلب إحضار خصمه منها. يعني يعدي أي يعينه على إحضاره. مرة أخرى: مسافة العدوى وهي ما يرجع منها المبكر في يومه المعتدل، كمن مصر إلى قليوب، يعني مسافة 20-25 كيلومتر تقريبا، أو بالكثير 30 كيلومترا. سميت بذلك لماذا؟ لأن القاضي يعدي من طلب إحضار خصمه منها أي يعينه على إحضاره. في يوم واحد يذهب ويرجع مرة أخرى قبل نهاية اليوم، يذهب ويرجع قبل نهاية اليوم 20 كيلومترا أو 25 كيلومترا أو 30 كيلومترا ذهابا ومثلها إيابا، فيستطيع أن يعود في نفس اليوم يعني يقطع حوالي 50 كيلومترا مثلا ذهابا وإيابا، فيعود إذا خرج مبكرا في اليوم المعتدل. يوم معتدل يعني النهار المتوسط، لا هو طويل ولا هو قصير، النهار المتوسط. إذا ذهب وخرج مبكرا إلى من مصر إلى مصر، عندهم مصر عندهم ليست بالاتساع، مصر يقصد القاهرة، ولا وطبعا في زمن الشيخ البيجوري لا ليست القاهرة الحالية المتسعة، بل مصر كانت محدودة ضيقة، أو القاهرة يعني كانت محدودة وضيقة. الآن اتصلت القاهرة بقليوب حتى صارت محافظة واحدة، حتى صارت محافظة واحدة تقريبا يعني، متصلتان ليس بينهما فروق، فداخل القاهرة ما تسمى بالقاهرة الكبرى. فالمسافة من مصر القديمة أو من القاهرة القديمة إلى قليوب كانت مسافة عدوى، لأنها حوالي 25 كيلومترا ذهابا ومثلها إيابا تقريبا. فيستطيع الذي يخرج مبكرا يعني مع بداية الضوء الفجر بعد صلاة الفجر أن يذهب ويعود بالخصم، فأنا أرتفع للقاضي، صلي الفجر، أقف عند بابه حضرة القاضي، أو عند يعني باب المؤسسة حضرة القاضي، عندي دعوة على الخصم الفلاني، فيستطيع أن يرسل فيأتي بالخصم قبل نهاية النهار ويقضي في الخصومة في نفس اليوم قبل أن يحل الليل. فهذه لذلك سميت العدوى. فالشاهد والقصد الآن أن الدائرة التي لا يجوز أن تخلو من قاض هي مسافة العدوى، محلة وما حولها من مسافة العدوى. أما المفتي فلا يجوز أن تخلو محلة وما حولها من مسافة القصر من مفتن. فالقضاء أهم من الفتوى، هذا يدل على أن القضاء أهم من الفتوى، لأن القضاء كما علمت وقلنا أمس أن بعض العلماء هم الغزالي تحديدا رحمه الله، هو الذي قال إن القضاء أفضل من الجهاد، كلاهما فرض كفاية ولكن القضاء أفضل من الجهاد. والسبب كما سمعت أمس هو أن الخصومات والنزاعات لا يخلو يوم منها مع البشر أو بين البشر، فيحتاج الشارع أو يحتاج المكلفون إلى أن ينزع أو يخرجهم من النزاع شخص ما. فلذلك الشارع الرحيم بالمكلفين جعل الدائرة ضيقة، دائرة الاحتياج إلى المفتي أوسع من دائرة الاحتياج إلى القاضي، دائرة القاضي تكون ضيقة لكثرة النزاعات والخصومات التي تكون بين المكلفين وبعض. مرة أخرى نقرأ هذه العبارة: والقضاء فرض كفاية، أي في حق الصالح له في الناحية التي هي مسافة العدوى، فيجب أن يكون بين كل قاضيين مسافة عدوى، وأما ما بين كل مفتيين فمسافة قصر، وقد عرفت حد كل منهما. قال: وهذا إن تعدد الصالح له، كما أشار إليه بقوله: فإن تعين على شخص لزمه طلبه. قال: وأما تولية الإمام له ففرض عين عليه. فهو تولي الشخص القضاء ده فرض كفاية إن تعدد الصالحون، أما تولية الإمام للقاضي وجعل هذا المنصب غير شاغر فرض عين عليه، يجب على الوالي أو الأمير أو الكبير المسلمين يعني الحاكم الأكبر، يجب عليه وجوبا عينيا أن يولي القضاء في الحدود الجغرافية والمكانية التي عرفتها الآن. قبول القاضي لهذا المنصب إن تعدد الصالحون فرض كفاية في حقه، فإن لم يكن إلا هو فقط في الناحية فهو فرض عين في حقه، لأنك عرفت أن أركان القضاء مول ومتول. المولي هو الإمام الأكبر، فهذا فرض عين في حقي، أما المتولي ففرض كفاية في حقي إن تعدد الصالحون. قال فيولي الصالح له، فيولي أي الإمام الأكبر يعني الصالح له، أي لهذا المنصب له، أي للقضاء، لعل ليقوم به، ليقوم به أي بالقضاء. كأن يقول له، أدي الصيغة، ركن الثالث من أركان القضاء الصيغة، كأن يقول له وليتك القضاء أو قلدتكه أو ألزمتكه، فهذه ألفاظ صريحة، هذه ألفاظ صريحة وصيغ صريحة لتولية القضاء. مرة أخرى، فيولي الصالح له ليقوم به أي بالقضاء، كأن يقول له وليتك القضاء، هذه صيغة صريحة. صيغة أخرى قلدتكه، يعني قلدتك القضاء. صيغة ثالثة ألزمتكه، أي ألزمتك القضاء، الضمير يعود على القضاء. هناك صيغ كنائية، كأن يقول له اعتمدت عليك، عولت عليك، عولت أو اعتمدت عليك في القضاء، عولت عليك في القضاء أو اعتمدت عليك في القضاء، اعتمدت عليه، اعتمدت عليه على أنه القاضي، يعني ليس صريحا فيحتاج إلى نية، فهي ألفاظ كنائية. المهم لابد من صيغة تحتملها فتكون كنائية، أو تكون صريحة فيها فتكون صريحة. لأنه بعد أن يوليه، ما الفائدة في ذلك؟ أنه بعد أن يوليه لا يجوز له أن يعزله ما دام صالحا، لا يجوز، وعزله لا ينفذ إذا ولي الصالح، فلا ينفذ بعد ذلك عزله. إذا أراد الإمام أن يعزله وهو لا زال صالحا، لم يعرض له جنون ولا فسق ولا كذا، فلا يجوز عزله. فالتولية بهذه الصيغة الصريحة لها أثر وثمرة. قال فإن ولى غير الصالح له أي للقضاء لم تصح توليته، ويأسم المولي كسر اللام والمولى بفتحها، ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا للضرورة. كيف؟ قال بأن ولى سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا أو مقلدا، فينفذ، عند النسخة الزال مقدمة على الفاء فصحح لو سمحت، فينفذ قضاؤه للضرورة. لألا، لماذا؟ لألا تتعطل مصالح الناس. ومحل اشتراط كونه ذا شوكة إذا وجد المجتهد، وإلا فلا يشترط أن يكون ذا شوكة. مرة أخرى، فإن ولى أي الإمام غير الصالح، يعني قاضيا غير صالح، لم تصح توليته، هذه التولية باطلة. ويأسم المولي أي الإمام، اسم فاعل كسر اللام، والمولى أي القاضي باسم مفعول بفتح اللام مع تشديدها، يعني ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه، لا ينفذ حكم المولى القاضي غير الصالح وإن أصاب فيه، إلا باستثناء، متى ينفذ حكمه؟ قال إلا للضرورة. ما صورة الضرورة؟ قال باء التصوير، بأن ولى سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا أو مقلدا. سلطان بقيد أن يكون ذا شوكة، يعني ذا قوة، ولى مسلما فاسقا، فاختل فيه شرط العدالة، من شروط القاضي أن يكون عدلا، اختل هنا فليس صالحا. أو مقلدا، فاختل فيه شرط الاجتهاد فليس صالحا، لكن رغم ذلك، رغم عدم صلاحيته لأنه فاسق أو لأنه مقلد وليس مجتهدا، إلا أنه ينفذ حكمه هنا، قضاؤه هنا ينفذ للضرورة، القاء المولي وهو الإمام ذو شوكة، والآن في ضرورة. ما هي الضرورة؟ قال فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس، أنه ليس هناك من يفصل في النزاعات والخصومات، فلم نجد إلا هذا الشخص، فللضرورة عين هذا الشخص غير المؤهل، اللي هو معظم قضاتنا للأسف، يعني معظم قضاتنا للأسف هكذا، يعني يدورون بين فقدهم لأهلية الاجتهاد أو فقدهم للعدالة أو لكليهما للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكأن قضاة معظم قضاة عصرنا قضاة وحكام ضرورة، فتعيينهم واجب، تعيينهم واجب، حكامنا ذو شوكة وقضاتنا قضاة ضرورة، فهذا يجب أن يحصل، يجب أن يعينوا لفصل الخصومات والنزاعات بين الناس. يأسم الزاد، هنقول ضرورة. شوف الشيخ بيسأل بيقول إيه، يأسمون، مين اللي يأسمون؟ الحكام. هنقول عليه يجب عليك يا حاكم أنك تعين لهذا الشوكة أن تعين القاضي غير الصالح لألا تتعطل مصالح الناس. طب والقاضي يأسم؟ يأسم إزاي وهو بيقول لي أنه القاضي يجب، الإمام يجب عليه أن يعينه، ولو لم يعينه يأسم الإمام والناس تتعطل مصالحهم. فإيه وجه اسم حضرة القاضي غير الصالح لأنه مش مجتهد ولا لأنه لم تكتمل فيه شروط العدالة؟ ده هيفصل بين الناس. فاختار الإمام، اختار أحسن العناصر الموجودة، أقلهم سوءا، فما وجه الاسم؟ ده هنقول للضرورة، ده هو نفسه استثناء بيقول ويأسم إلا. انت ليه ما قريتش معايا؟ ليه انت نايم على الصبح نجيب لك شاي من غير سكر، شاي تقيل، فطران ايه يا سامح؟ نقرأ لك تاني، بنقول ولا ينفذ حكمه وإن أصاب. يقول ويأسم المولي والمولى، ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا، إلا استثناء من الاسم هو. ما ينصحش بقى نسأل نقول يأسم ولا ما يأسمش، ده بيعمل خير، رجل بيعمل خير، مش ضرورة تبيح المحظورات. نعمل ايه طيب؟ ايه اللي تقترحه علينا؟ نجيب قضاء من السماء؟ نجيب ملائكة؟ ايه اللي تقترح؟ اقترح انت عليه، انت المشرع يا سيدي. بلاش نقفل كتاب الفقه ويفتح لنا انت كتاب فقه تاني، ولا نعمل ايه لما يكون مفيش حد يقدر يحكم لان غير مجتهدين؟ نعمل ايه؟ نسيب الناس تضرب في بعض، تقتل في بعض، تغتصب اموال بعض، تغتصب اعراض بعض؟ افتنا يا عالم، افتنا واخرجنا من الظلمات الى النور، لئلا تتعطل مصالح الناس. قال ومحل اشتراط كونه ذا شوكة إذا وجد المجتهد، ومحل اشتراط كونه ذا شوكة إذا وجد المجتهد، وإلا فلا يشترط أن يكون ذا شوكة. يبقى متى اشترطنا هذا القيد في الإمام أن يكون ذا شوكة، والذي يخرج به هو عن الإسم وكذلك يخرج المولى عن الإسم، إذا لم يوجد غير هذا الشخص غير المجتهد، إذا وجد المجتهد، أما إذا لم يوجد المجتهد فحتى لا يشترط أن يكون الإمام ذا شوكة. يعني هذا القيد الذي اشترطه في الإمام أن يكون ذا شوكة يمكن حتى الاستغناء عنه إذا لم يوجد المجتهد. يبقى يستطيع الإمام غير ذي الشوكة أن يولي غير الصالح من القضاء الذي ليس بمجتهد أو الذي ليس عدلا أو الذي جمع بين الفسق والتقليد إذا لم يوجد قاضٍ آخر مجتهد. أما إذا وجد المجتهد فيشترط في الإمام أن يكون ذا شوكة حتى يخرج عن الإثم في ذلك. مرة أخرى لو سمحت، ومحل اشتراط كونه ذا شوكة إذا وجد المجتهد، وإلا فلا يشترط أن يكون ذا شوكة. قال وخرج بالمسلم الكافر، وخرج بالمسلم، المسلم اللي هو فين؟ بأن ولى سلطان ذو شوكة مسلما، يبقى لابد أن يكون القاضي مسلما، فلا يجوز له أن يولي الكافر، لا يجوز له أن يولي الكافر. هنا يأسم بقى، لا يجوز له أن يولي الكافر لأن القضاء ولاية والكفار ليسوا من أهل الولاية. وخرج بالمسلم الكافر، إذا ولاه ذو شوكة فلا ينفذ قضاؤه، يبقى لا يصح يعني، لا يعني يحرم وفي نفس الوقت لا ينفذ قضاؤه. وأم برضو ينفذ بتقديم الفاء على الزال، نسخة فيها تقديم وتأخير خطأ. وأما المرأة والصبي فصرح ابن عبد السلام العز بنفوذه منهما، لأن الشيخ قال إيه؟ بأن ولى سلطان ذو شوكة مسلما. ممكن مسلم ده يكون صغير أو ممكن يكون صغير، مع أنه بعد كده هيشترط في القاضي أن يكون بالغا عاقلا، لكن لو في حالة الضرورة ولى صبيا، في حالة الضرورة ولى امرأة ينفذ حكمهما، في حالة الضرورة ينفذ حكم الصبي وينفذ حكم المرأة، لكن الكافر لا ينفذ حكمه حتى في حالة الضرورة. مرة أخرى، وخرج بالمسلم الكافر إذا ولاه ذو الشوكة فلا ينفذ قضاؤه. وأما المرأة والصبي فصرح ابن عبد السلام بنفوذه أي القضاء منهما. قال ويجوز أن يحكم اثنان فأكثر في غير عقوبة لله تعالى أهلا للقضاء مطلقا أو غير أهل له مع عدم القاضي أو مع طلب مال له وقع، ولا ينفذ حكم المحكم عليهما إلا برضاهما قبل الحكم بأن يقول له حكمناك لتحكم بيننا ورضينا بحكمك، هذا إن لم يكن أحدهما قاضيا وإلا فلا يشترط رضاهما. مرة أخرى، ويجوز أن يحكم اثنان، اثنان فاعل يحكم، ويجوز أن يحكم اثنان فأكثر في غير عقوبة لله تعالى، في غير عقوبة لله تعالى، عقوبة خاصة في حق لحق الله تعالى، كحد السرقة، كحد الزنا، كحد الاعتداء على المال من قطع الطريق، كحق القتل في قطع الطريق، هذه كلها حقوق لله تعالى في غير عقوبة لله تعالى. متى يحكم اثنان فأكثر محكما فأكثر؟ إذا كان في غير عقوبة لله تعالى. ويجوز أن يحكم اثنان فأكثر في غير عقوبة لله تعالى أهلا للقضاء أو أكثر، شخصا أهلا للقضاء أو أكثر، أهلا صفة لموصوف محذوف تقدير، شخصا أهلا للقضاء أو أكثر. اتفق أنا وسامح على أن نحكم بيننا في خصومة في غير حق الله تعالى، خصومة مالية بيننا، نحكم فيها حكما أو أكثر يكون أهلا للقضاء. هذا الشخص المحكم لم يعينه القاضي، نحن ارتضيناه حكما، نحن ارتضيناه محكما، فيشترط أن يكون مؤهلا للقضاء. ويجوز أن يحكم اثنان فأكثر، اثنان ثلاثة عشر أكثر في غير عقوبة لله تعالى، عقوبة خاصة بالبشر. أهلا مفعول يحكم، يحكم اثنان فاعل، أهلا مفعول يحكم، أهلا للقضاء مطلقا. ما معنى مطلقا عبد الرحمن؟ أو غير أهل له مع عدم القاضي أو مع طلب مال له وقع. ما معنى مطلقا هنا؟ أهلا للقضاء مطلقا. نعم، سواء وجد القاضي أو لم يوجد القاضي. أحسنت، منين عرف الأستاذ عبد الرحمن هذا؟ من المقابلة، لأن بعد ذلك قال أو غير أهل له مع عدم القاضي، أو غير أهل له مع عدم القاضي. يبقى متى يصح ويجوز أن نحكم محكما بيننا لرفع النزاع؟ تفضل. إذا وجد القاضي، متى يجوز لنا أن نحكم مع وجود القاضي؟ إذا كان الذي نحكمه بيننا أهلا للقضاء. أما إذا لم يوجد القاضي خلاص نحكم بيننا حتى ولو لم يكن أهلا للقضاء. يبقى مطلقا معناها وجد القاضي أو لم يوجد، وجد القاضي أو لم يوجد، ما دمنا قد ارتضينا حكما أو أكثر من المؤهلين للقضاء، يعني ما اجتمع فيهم 15 خصلة التي ستأتي الآن، متى يجوز لنا إذا لم يوجد القاضي أو وجد القاضي؟ قال مطلقا ما دام قد اجتمعت فيه 15 خصلة يجوز أن نحكمه بيننا بشروط ستأتي، أو نرتضي حكما أو محكما غير أهل للقضاء أو غير أهل له أي للقضاء، بس بشرط مع عدم القاضي، بشرط مع عدم القاضي، مع عدم القاضي بس الكمان حتى ومع طلب مال له وقع، أو مع طلب مال له وقع. لا، القاضي موجود، بس القاضي إذا حكم بيننا، إذا ذهبنا إلى القاضي ليحكم بيننا يطلب منا رشوة، يقول لا أحكم بينكم ولا أرفع النزاع، أنا القاضي، أنا الوحيد في هذه الناحية وأنا الذي عينني الإمام، فلا أحكم بينكم إلا بأن تدفعوا لي مالا، وهذا المال له وقع. له وقع يعني إيه؟ يعني إذا فقد مني أو من الخصم الآخر، إحنا اللي سندفع هذا المال للقاضي الذي يريد أن يرتشي، هذا المال له وقع علينا، يعني نحزن إذا فقدناه، مال يؤثر علينا، مال يؤثر فقده علينا. أما لو كان مال لا يؤثر فقده علينا، واحد من الأسرياء والقاضي المرتشي أراد أن يأخذ منه مبلغا لا يضره أن يفوته أو أن يفقده، قال له ادفع لي 1000 جنيه، وهذه 1000 جنيه يعني إذا وقعت منه في الطريق لا يميل عليها ليأخذها، سري من الأسرياء العالم، فهذا مال ليس له وقع، فلا يصح في مثل هذه الحالة أن يلجأ إلى محكم مع وجود القاضي، لا يلجأ إلى محكم غير أهل للقضاء، لا يلجأ إلى محكم ليس أهلا للقضاء مع وجود القاضي لا يلجأ إليه. أما إذا لم يوجد القاضي أو وجد القاضي وطلب مالا له وقع، حينئذ يمكنك أن تذهب وتتحاكم أنت وخصمك إلى شخص آخر غير مؤهل للقضاء. مرة أخرى اقرأ: ويجوز أن يحكم اثنان فأكثر في غير عقوبة لله تعالى أهلا للقضاء، بغير عقوبة، يعني ينفعش نروح لمحكم حتى لو كان أهلا للقضاء ونقول له والله يحكم بيننا في قضية قتل، أو يحكم بيننا في قضية زنا، أو يحكم بيننا في قضية قذف، لا، في غير عقوبة الله تعالى، خصومة في بيت بيننا، يا ترى أنا بيتي ولا بيته، أرضي ولا أرضه، دين بيني وبينه، رهن بيني وبينه، خصومة ليست في حقوق الله تعالى، في غير عقوبة الله تعالى يحكمان ما من أهلا، يعني شخصا أو أكثر أهلا للقضاء مطلقا، أي وجد القاضي أو لم يوجد في الناحية التي نحن فيها، نحن المتنازعين، أو غير أهل، أو نحكم غير أهل، أو أن نحكم غير أهل له أي للقضاء، بشرط مع عدم القاضي، يعني في الناحية، يعني في الناحية، وعرفت الناحية اللي هي مسافة العدوى حول البلد، أو مع طلب مال له وقع. القاضي موجود ولكنه يطلب مالا له وقع يؤثر علينا فقده، طلب منا مالا يؤثر علينا فقده ونحزن لفقده. قال: ولا ينفذ حكم المحكم عليهما إلا برضاهما قبل الحكم. هذا المحكم حكمه ينفذ بشرط أن يكون الخصمين أو أكثر، أن يكون أي الخصمان أو أكثر أن يكونوا قد ارتضوا حكمه قبل أن يحكماه، وأعطاك لفظ أو صيغة، قال بأن يقول له حكمناك لتحكم بيننا ورضينا بحكمك، لابد أن يسبق بقولهما رضينا بحكمك قبل أن يحكم بينهما أو بينهم، فإن قال له ذلك فحكم فحكمه ينفذ كما أن حكم القاضي ينفذ في المتقاضيين أو المتقاضيين. قال: هذا إذا إن لم يكن أحدهما أي أحد الخصمين أو المتنازعين قاضيا، وإلا فلا يشترط رضاهما. يقول متى يشترط رضاهما بحكمه؟ إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما بالتأكيد قاضيا، وإلا يعني فإن كان أحد المتنازعين أو الخصمين قاضيا فلا يشترط رضاهما، يعني ينفذ حكمه عليهما حتى ولو لم يرضيا. ليه؟ لو كان أحد الخصمين قاضيا فينفذ حكم المحكم عليهما حتى ولو لم يرضيا بحكمه. لماذا؟ نقرأ العبارة مرة أخرى ونجيب على السؤال المطروح. قال إلا برضاهما، ولا ينفذ حكم المحكم عليهما إلا برضاهما قبل الحكم بأن يقول له حكمناك لتحكم بيننا ورضينا بحكمك. قال هذا السابق، هذا الاشتراط السابق، إن لم يكن أحدهما أي أحد الخصمين قاضيا، وإلا فلا يشترط رضاهما. لماذا؟ ما ارتضاش بقى، ما ارتضاش، هم مش راضين بالحكم، فرض المسألة هذان الاثنان مش قاضي، ده محكم، ده مش قاضي، بينهم هما يعني أحدهما قاضي، أحدهما قاضي صح، محكم. ليه لا يستطيع؟ هو بيقولك هو حكمه لا ينفذ أصلا، حكمه لا ينفذ إلا إن كان أحدهما قاضيا. لماذا؟ ما العلة؟ الله خلاص، هو مش هيحكم نفسه، لكن السؤال الآن إحنا بنسأل لماذا لا يشترط الرضا؟ إحنا ما نقولش إن القاضي يحكم لنفسه، ما نقولش، ما ندورش على كده، نقول إن هو لما إذا لجأ وأحدهما قاض إلى محكم لا يشترط الرضا. العلة إيه؟ العلة أن لجوءهما وبينهما قاض، أحدهما قاض، أن لجوءهما إلى شخص ما ليحكم بينهما هو عبارة عن توكيل من هذا القاضي بالقضاء، فصار هذا المحكم قاضيا بالتوكيل، لأن الإمام لما بيعين قاضيا هذا القاضي من حقه أن يوكل أحدا بالقضاء، لأنه ربما يكون غائبا، ربما يكون في إجازة، عندما يولي ويعين الإمام الأكبر يعين قاضيا في طيات هذا التعيين إجازة لهذا القاضي المعين المولى بأن ينيب عنه من يراه مناسبا، يعني الصك الذي يولي به الإمام القاضي في طياته ضمنا ولو لم يتلفظ ضمنا، هو يقول له يا قاضي أنت معين في هذه الناحية، وأنت ضمنا من حقك أن تعين وكيلا عنك إذا تعبت، مرضت، غبت، خرجت في إجازة، تعين من تراه مناسبا، يعني هو عنده الصلاحية، عنده الأهلية أن يعين وكيلا يراه مناسبا، فإذا عينه صار قاضيا بالوكالة وحكمه ينفذ. فلذلك الآن احنا معانا شخصان متنازعان، ذهب إلى محكم، لكن في خصوصية أن أحد المتنازعين أحد الخصمين قاض، فإذا ذهب إلى محكم ليحكم بينهما فكأن هذا القاضي قد وكل المحكم ليحكم بينهم، فصار قاضيا فحكمه ينفذ ولا يحتاج إلى رضا، كما أنه لا نحتاج إلى رضا المتحاكمين والمتنازعين عند القاضي. الذي نحتاج إلى رضا هو المتنازع الذي يذهب إلى المحكم، أما الآن فمعنا نائب عن القاضي، معنا وكيل القاضي، فلا يشترط رضا المتنازعين أو الخصمين في هذه الحالة. ولو كان قاضيا في ناحية أخرى، لا، في الناحية التي هو فيها صح. والمفترض يا سيد عمرو أن هو إذا تنازعت تذهب إلى ناحيته، مفترض متبادر تذهب إلى الناحية التي أنت فيها، إلى قاضي الناحية، زي المأذون كده، مصحش تروح تتجوز بره، تتجوز عندنا هنا في الحي بتاع المشيخة بتاعت الحي بتاع الجمالية، ما تروحش تتجوز في مصر الجديدة، لكن معك حق، أنت مصيب في ذلك، أنه لابد من زيادة هذا القيد إذا كان سيتحكم إلى أو سيذهب إلى محكم في ناحية أخرى. فتح الله عليك. طيب، وصلنا إلى قال وتثبت تولية القاضي بشاهدين. يخرجان معه إلى محل ولايته يخبران أهله، هذه طريقة، أو باستفاضة، طريقتان بواحدة منهما على الأقل تثبت تولية القاضي. كيف يعرف أن هذا القاضي في هذه الناحية في مصر أو في الشام أو في أي مكان؟ يعرف إما باستفاضة، يعني بانتشار الكافة عن الكافة، تتناقل هذا الخبر، يا جماعة الخير يا بلدنا الحلوة النهاردة القاضي علينا، من النهاردة وطالع القاضي علينا هيكون زيد بن عمرو، والناس تناقلت هذا وانتشر هذا في كل النواحي والأسواق والمصالح. هذه هي الاستفاضة، نقل الكافة عن الكافة، أو أن يرسل الإمام مع القاضي شاهدين يخبران أهل هذه الناحية بتولية الإمام له. طبعا ده في العصور السابقة، الآن ممكن بالتلفزيون الحكومي ولا بالجرائد الحكومية ولا بالجريدة الرسمية، ما تعرف بالجريدة الرسمية اللي هي بتنزل فيها القوانين، الجريدة الرسمية معناها التي تنشر فيها قوانين كل بلد، قانون رقم كذا، عينا نحن الرئيس فلان الفلاني ولا الملك الفلاني الفلاني، عينا القاضي كذا على الناحية الفلانية. قال وتثبت تولية القاضي بشاهدين يخرجان معه إلى محل ولايته يخبران أهله. كل ده عشان لا حتى يحصل نزاع، يا ترى الشيخ عمرو هو القاضي ولا الشيخ زيد هو القاضي، أو باستفاضة. قال ويسن، أتكلم الآن على بعض الأمور المستحبة غير الواجبة، ويسن أن يكتب له موليه كتابا بالتولية وبما يحتاج إليه، هذا مسنون فقط، يدفع إليه بكتاب، يعني برسالة، بورقة، بدفتر، يكتب له فيه وليتك على الناحية الفلانية. ويسن أن يكتب له موليه الإمام يعني كتابا بالتولية، وأيضا وبما يحتاج إليه، عليك أن تقضي بمذهب الحنفية، عليك أن تفعل كذا وكذا، وأن تفتح ديوان القضاء من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وتأخذ إجازة في اليوم الفلاني وهكذا. قال لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الندبية هذه السنية من أين جاءت، ما دليلها؟ لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن كتابا بالتولية، وأن يدخل، أي ويسن أن يدخل، أي القاضي المعين المولى، وعليه عمامة سوداء، يدخل على الناحية، يذهب بها إلى البلد التي ولي فيها، وعليه عمامة سوداء يوم اثنين فخميس فسبت. يبقى يدخل البلد عليه عمامة سوداء يوم الاثنين، إن ما كانش الاثنين فالخميس، فما كانش الخميس يبقى يوم السبت. العمامة السوداء طبعا مقصود بها الهيبة، هيبة القاضي، لا يلبسها كل أحد، فهذه تعطيه هيبة، والهيبة تساعد في احترام الناس، وهو جزء لا ينفصل عن منصب القضاء، الناس يحترمون هذا الشخص، وإلا فممكن يذهبون إلى محكم، وهذا يضعف هذه الولاية، هذه الولاية تضعف عندما يكثر المحكمين بعيدا عن ديوان القضاء. وعليه عمامة سوداء يوم اثنين فخميس فسبت، أما اختيار هذه الأيام فأعمال السلف، يعني أعمال السلف، أعمال السلف، السلف ورد عنهم هذا، ليس فيه ذلك أثر مرفوع طبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأن يبحث، يعني ويسن أن يبحث عن حال علماء المحل وعدوله قبل دخوله إن تيسر، وإلا يعني إلا ما يتيسر فحين يدخل، ومحل ذلك إن لم يكن عارفا بهم. يبقى حضرة القاضي قبل أن يذهب إلى البلد التي ولي عليها يسأل عن، يدخل على النت ويشوف علماء مصر، وولي على القاهرة يشوف علماء القاهرة، يا ترى الشيخ سامح من علماء القاهرة، الشيخ عمر من عدول القاهرة، لأنه سيستعين بهم في خبير، الشيخ سامح من العلماء فيستدعيه للتشاور ويدفع إليه بعض الأمور التي فيها خبرة، مهندس مثلا كبير، طب شرعي، مش عارف، شخص خبير في الموازين، خبير في الجيولوجيا، في البيولوجيا، في أي حاجة، فيسأل عن علماء البلدة ويسأل عن شهود البلدة المعدلين الذين سيشهدون، لأن مش أي شاهد، لابد أن يكون معدلا، فيحتاج إلى شهود يساعدونه في القضاء والفصل في الخصومات. قال مرة أخرى: وأن يبحث عن حال علماء المحل وعدوله قبل دخوله إن تيسر، قبل أن يدخل، وإلا فحين يدخل ومحل ذلك إن لم يكن عارفا بهم. قال: ويجوز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشرط عليهم، أو يشرط أي الإمام يعني عليهم اجتماعهم على الحكم، إن لم يشرط أي الإمام عليهم اجتماعهم على الحكم، وإلا فلا يجوز. لا مانع من تعدد القضاة في المحلة الواحدة بشرط أن لا يشترط عليهم اجتماعهم على الحكم، فإن اشترط عليهم اجتماعهم على الحكم يبقى لا يجوز أن يعين إلا شخصا واحدا. مرة أخرى: ويجوز نصب أكثر من قاض بمحل بشرط إن لم يشرط عليهم اجتماعهم على الحكم، على القضاء يعني، على الحكم أي على القضاء، وإلا إن لم يشرط عليهم ذلك فلا يجوز أن يتعدد القضاء في محل واحد. العلة إيه في عدم تعدد القضاء؟ قال: لما يقع بينهم من الخلاف في محل الاجتهاد. بشر، بشر، والشأن البشر أن يختلف، تختلف مشاربهم وبصائرهم ونظراتهم، فالخلاف يورث الشك ويورث الضغائن ويورث القلق، وبالتالي لا ترتفع الخصومة التي هي مقصد الشارع من تولية القاضي. لما يقع بينهم من الخلاف في محل الاجتهاد وهو القضية. قال: ويؤخذ من التعليل أن محل عدم الجواز في غير المسائل المتفق عليها، يبقى محل عدم جواز تعدد القضاء في المحلة الواحدة هو عدم وجود، هو في القضايا التي ليست محل اتفاق، القضايا التي تختلف فيها وجهات النظر، لأن هذه هي التي تنتج الخلاف بين القضاء. لكن إذا كان الأمر لا خلاف فيه يبقى الأمر ليس على هذا النحو، ويجوز تعدد القضاء حينئذ، كأن يكون القضاء في مسائل متفق عليها، مسائل الإجماعات، مسائل الإجماعات المتفق عليها، فلا بأس أن يعين القضاء ويعددهم في المحلة الواحدة في مسائل الإجماعات. ويؤخذ من التعليل أن محل عدم الجواز في غير المسائل المتفق عليها أي محل الإجماعات وهو ظاهر. ويندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف إعانة له، فإن أطلق الإذن في الاستخلاف استخلف مطلقا، وإن خصصه بشيء لم يتعده، وإن لم يأذن له في الاستخلاف ولم ينهه عنه استخلف فيما عجز عنه لحاجته إليه دون ما قدر عليه، وإن نهاه عنه لم يستخلف أصلا ويقتصر على ما يمكنه. كل هذه قضية واحدة، نعيدها مرة أخرى. ويندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف، يبقى يندب معناه لا يجب. هل يجب على الإمام عندما يعين القاضي ويوليه أن يقول له استخلف؟ هل يجب عليه أن يقول له استخلف؟ إذا احتاجت إلى هذا، إذا اضطررت إلى ذلك لا يجب عليه، إنما يندب فقط. يندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف. ليه يندب؟ ما وجه الندبية؟ إعانة له، إعانة مفعول لأجله، إعانة له، لأنه لو لم يطلب منه الاستخلاف حين الحاجة ماذا سيفعل القاضي؟ سيستخلف فيما لا يمكنه كما سيأتي الآن. فمجرد إعانة، يعني مجرد أنه يعينه بدلا من أن يرتبك ويقول يا ترى أستخلف ولا لا أستخلف، ولا أذهب وأسأل الإمام ولا لا أسأل الإمام، ويرتبك ويكون الوقت ضيقا، فيعينه ويسهل عليه ويقول له من البداية استخلف إن احتجت، فهو مندوب. قال: فإن أطلق الإذن في الاستخلاف، خلاص عرفنا أنه سيرتكب المندوب ويأذن له، فإذا أذن له في الاستخلاف مطلقا، مطلقا يعني بلا قيد ولا حد، فإن أطلق الإذن في الاستخلاف استخلف أي القاضي مطلقا، يعني استخلف في كل القضايا، في قضايا الجنايات، في قضايا المدنية، في كل أنواع القضايا. وإن خصصه بشيء لم يتعده، أذن له في الاستخلاف في قضايا الجنايات فقط، يبقى لا يتعدى هذا، لا يجوز له أن يستخلف في غير قضايا الجنايات مثلا. قال وإن لم يأذن له في الاستخلاف ولم ينهه، لم يأذن ولم ينهى، استخلف أي القاضي فيما عجز عنه لحاجته إليه دون ما قدر عليه، إذا لم يأذن له في الاستخلاف ولم ينهه فلا يجوز للقاضي أن يستخلف فيما قدر عليه، لا يستخلف إلا فيما عجز عنه. مرة أخرى، فإن أطلق الإذن في الاستخلاف استخلف مطلقا، وإن خصصه بشيء لم يتعده، وإن لم يأذن له في الاستخلاف ولم ينهه عنه يعني عن الاستخلاف، استخلف القاضي فيما عجز عنه، العلة إيه؟ لحاجته إليه، الحاجة أم الاختراع الذي يجعله يستخلف أنه عاجز، فيستخلف فيما عجز عنه دون ما قدر عليه، الذي يقدر عليه لا يستخلف فيه. وإن نهاه عنه لم يستخلف أصلا، يبقى معنا حالة، مرة يستخلفه، مرة ينهى عن الاستخلاف، مرة عفوا يأذن له في الاستخلاف، مرة ينهى عن الاستخلاف، مرة لا يأذن ولا ينهى. ثلاث أحوال: يأذن له في الاستخلاف، لا يأذن له في الاستخلاف ولكنه لا ينهى، بل المرة الثالثة ينهى عن الاستخلاف. إذا نهى عن الاستخلاف لا يحل له ولا يجوز له أن يستخلف أصلا، بل لو استخلف فقد أثم ولا ينفذ حكم المستخلف. أما إذا أذن له مطلقا فيستخلف، ما فيش مانع، أذن له بحدود، استخلف في الجنايات فقط، يستخلف في الجنايات فقط ولا يتعدى ذلك. لم يأذن له ولم ينهاه لا يجوز له أن يستخلف إلا فيما عجز عنه دون ما قدر عليه. هذا خلاصة ما قرأناه. في أي سؤال إلى هنا؟ قال ويقتصر على ما يمكنه. طب القاضي نهاه عن الاستخلاف فلا يجوز له أن يستخلف خالص مطلقا حتى فيما عجز عنه، فماذا يفعل وهو عاجز؟ قال لا يفعل إلا ما يقدر عليه لأنه ممنوع من الاستخلاف. قال وإنها وعنه لم يستخلف أصلا، أصلا يعني من البداية، لا فيما عجز عنه ولا فيما قدر عليه. طيب وماذا يفعل فيما عجز عنه؟ قال ويقتصر على ما يمكنه، يفعل المستطاع فقط، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يتجاوز المستطاع. قال ولو زالت أهلية القاضي بجنون ونحوه كإغماء، إن عزل زالت أهليته بأن صار مجنونا أو أغمي عليه، إن عزل سقطت ولايته، سقطت توليته. طيب ولو عادت أهليته لم تعد ولايته فيحتاج إلى تولية جديدة. كل هذا يؤيد ما أخذناه أمس من خطورة هذا المنصب، خطورة هذا المنصب وصل إلى أنه إذا زالت أهليته لعارض ثم زال هذا العارض لا تعود إليه الولاية مرة أخرى، بل يحتاج إلى تولية جديدة. صورة: قاض صالح عرض له ما يذهب بولايته بأن جن، بأن أغمي عليه، تسقط التولية، تزول التولية، عاد إليه عقله، أفاق من جنونه أو من إغمائه، لا تعود ولايته مرة أخرى إلا بتولية جديدة. قال وله، نعم، خطورة المنصب، خطورة المنصب، العلة في خطورة المنصب. الآن هذا المنصب منصب متفرد، وقلنا أنه لا يعين إلا واحد فقط في أحوال معينة حتى لا يحصل نزاع. حضرة القاضي جن أو أغمي عليه، عاد إلى عقله مرة أخرى، يعود الأمر إلى الإمام مرة أخرى، ربما لا يريد أن يعين في هذا، بدأ له أن يعين شخصا آخر. ستعرف لو كنت حضرتك بتقرأ وتحضر الدرس ستعرف أنه ما دام قد عين هذا الشخص، لو وجد شخص آخر أهل القضاء وأفضل من المعين، لا يجوز لهذا الأفضل وهذا المؤهل أكثر أن يطالب بالدخول إلى المنصب. خلاص هذا المنصب منصب جليل، في صيانة، في وقار، لا يجوز أن يتلاعب به. ما دام قد عين فيه، لكن لما حصل الشيء القدري بأن أغمي عليه صار الأمر مرة أخرى إلى الإمام، ربما يرى أن هناك من هو أهل أفضل من هذا الشخص وكان قد تحرج أن يعينه لأنه خلاص معنا شخص معين وهو أهل، في شخص آخر أحسن أفضل، لا انتظر بقى ربما يموت هذا القاضي ربما يجن، فإذا جن زالت أهليته لعارض فحينئذ يعود الأمر إلى الإمام. ربما رأى في الفترة السابقة قبل الجنون أن الناس لا يحبون هذا القاضي فيعينه لا يعينه، الأمر إليه. أصل القضاء يا أخواننا في شيء مهم كويس، السؤال ده هو الذي استدعى هذا الكلام، القضاء ده في حقيقته هو وظيفة الإمام، القضاء في حقيقته هو وظيفة من وظائف الإمام، قيادة الجيش وظيفة الإمام، لكن الإمام حتى الفتية وظيفة الإمام، لأن الإمام هو المجتهد، أفضل عنصر من عناصر الأمة هو الذي يجب أن تعينه الأمة، أهل الحل والعقد ينتخبون أمانة في عنقهم أن ينتخبوا ويرشحوا الشخص المؤهل أفضل العناصر الموجودة، لا يجوز لهم أن يرشحوا المفضول مع وجود الفاضل بلا مسوغ. فالأصل أن الإمام هو الذي يتولى قيادة الأمة سياسة شرعية وقضاء وقيادة للجيش ورفع الخصومات، كل أنواع الولايات تكون في يده، كل أنواع الولايات تكون في يده، لكن أي فرد يستطيع أن يفعل كل هذا في نفس الوقت؟ فلما كان الأمر عسيرا على هذا الإمام لا سبيل إلا بالتوكيل، لا سبيل إلا بالنواب بالوزراء، فيعين رئيس الوزراء ويعين وزراء ويعين قاضيا، هو في الحقيقة يقوم مقام الإمام في القضاء، ويعين قائدا للجيش هو في الحقيقة يقوم مقام الإمام في قيادة الجيش. فالآن لما جن هذا القاضي عاد الأمر إلى تولية جديدة من الإمام، لأن هذا المنصب منصب الإمام في الحقيقة، منصب الإمام، فعاد الأمر إليه، فربما يعيد إلى هذا القاضي الذي جن أو ربما يذهب إلى قاض آخر بحسب المصلحة. زال عقله زوالا طارئا بغير خلل فيه، بغير خلل في العقل. من ناحية طبية أنا مش متخصص، ممكن يتكلمنا الدكتور سعد أو غيره من المتخصصين، لكن أتصور قبل أن نسمع كلامه مش سامع، لا الجنون نفسه يتقطع ويطلق، الجنون فرق بين الجنون والإغماء في تصور غير الكامل، إن الجنون خلل في العقل، خلل في عقل الإنسان، العقل بقى اللي هو المخ ولا مش المخ ده شيء آخر يعني اختلف فيه العلماء، لكن الإغماء العقل سليم، وإنما عرض له عارض غطى عليه كالنوم، النوم العقل سليم، فعرض له شيء قهري، الله تعالى توفى النفس، توفية النفس، خروج الروح، خروج غير معروف، شيء رباني يعلمه الله سبحانه وتعالى بشكل معين من الجسم، يجعل العقل السليم غير قادر على أداء الوظيفة، عقل سليم ومع ذلك لا يستطيع أن يتجاوب مع الأحياء لأنه نائم، العقل مش مختل، المغمى عليه بهذه الطريقة، المغمى عليه عقله سليم، لكن في من العوارض الطارئة على الجسم جعلته يغيب عن الوعي رغما عنه. فرق بين النوم والإغماء إيه؟ النوم إذا أيقظته استيقظ، إذا حركته انتبه، هو يسمع لا يبصر وهو نائم لكنه يسمع وهو نائم، المغمى عليه لا يفقد بعض هذه الخواص، إذا حاولت أن تفوقه أو أن تفيقه لا يفيق ولا يسمع، مثلا فقدان الذاكرة برضو، سامحني أنا متخصص ممكن برضو المتخصص، فقدان الذاكرة ممكن يكون خلل في العقل، لكن الإغماء ليس هناك خلل في العقل. أنا أتوقف هنا، تفضل بقى حضرتك تفضل، زي ما أنت قلت هو يعني جسم سليم، استنى استنى اقترب اقترب عشان نستفيد بس من المتخصصين لو سمحت، يعني هو الإغماء إن حواس الجسم هي التي تقف عن العمل، لكن الجسم يعمل والعقل متوقف زي ما حضرتك قلت، لكنه سليم يعني سليم في الإغماء، سليم في الإغماء سليم، لكن في الجنون في خلل ما، لازم في إصابة ما، إصابة ما قد تطول قد تقصر، قد وقد اسم مطبق لو طال لو دام، واسم غير مطبق لو لم يدام. الله أعلم. أين وصلنا؟ ولو زالت أهلية القاضي بجنون ونحوه كإغماء عزل، ولو عادت أهليته لم تعد ولايته فيحتاج إلى تولية جديدة. قال وله عزل نفسه كالوكيل. شفت القاضي وكيل للقاضي للإمام، القاضي وكيل للإمام في منصب معين في وظيفة معينة هي حق خالص للإمام. قال وله أي للقاضي عزل نفسه كالوكيل، وللإمام عزله بخلل وبأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة. ما فيش أفضل منه بس في مصلحة في عزله كتسكين فتنة، الناس صاروا يسورون عليه. حصل هذا بس مش في الإمام، حصل هذا في بعض الولاة، أن بعض أهل العراق الفسقة ذهبوا إلى خليفة المؤمنين سيدنا عمر واشتكوا له سعدا، فعزلوا سيدنا عمر على ما أذكر إن كنت يعني ذاكرتي صحيحة في التاريخ فسامحوني يعني. المهم أنه هذا الأصل موجود، هذا الأصل موجود أن الإمام له أن يعزل بعض الولاة أو بعض القضاة أو بعض المعينين المؤهلين الجيدين لتسكين فتنة، لتسكين فتنة. فالآن للإمام عزله، هو يستطيع أن يعزل نفسه كالوكيل، وللإمام عزله إما بخلل طارئ عليه وإما بأفضل منه وإما لمصلحة وبمصلحة، والمثال كتسكين فتنة. فإن لم يكن شيء من ذلك حرم عزله، لكن ينفذ إن وجد ثم صالح، إن وجد ثم صالح. يبقى حضرة الإمام عزل القاضي لا لخلل في القاضي ولا لوجود من هو أفضل منه ولا لمصلحة كتسكين فتنة، يحرم عليه ذلك. طب ينفذ هذا العزل ولا لا ينفذ؟ خلاص عرفنه حرام، لكن حتى مع الحرمة قد ينفذ. فإما أن يكون حراما مع النفوذ وإما أن يكون حراما مع عدم النفوذ. متى يكون حراما ومع ذلك ينفذ؟ قال لكن ينفذ إن وجد ثم صالح، إن وجد هناك صالح لأن يتولى القضاء، وإلا فلا. وإلا فلا يعني إن لم يوجد هناك في البلدة صالح لتولي القضاء فمع الحرمة لا ينفذ هذا العزل. يعني لا ينفذ يعني كأنه قرار لاغي غير دستوري، يبقى كلام الإمام ده لا قيمة له ويبقى القاضي في القضاء. رئيس باكستان السابق عزل القاضي، قاضي القضاء، فرفعوا عليه قضية وظلوا في جدال مع المحكمة الدستورية العليا لغاية لما الإمام نفسه أو الرئيس نفسه مشرف نفسه هو تشاب. المهم يبقى ده تنظره المحكمة الدستورية العليا. وصلنا إلى قال ولا ينعزل قبل بلوغ عزله له. جميل أوي هذا الفرع، جميل. ولا ينعزل قبل بلوغ عزله له عزل الإمام له. يبقى يعني حتى يصل قرار العزل إلى مسامعه، حتى يأتيه هذا القرار، أحكام القاضي نافذة، كل ما حكم فيه وقضى فيه ورفع فيه الخصوم بين المتخاصمين أحكام صحيحة نافذة. أما إذا كان قد وصل قرار العزل وقضى بين الناس فهذا الحكم باطل، يحكم بنقضه. يبقى يجي المحامي يستأنف ويقول الحكم الصادر بعد يوم 1/1 سنة 1360 غير صحيح. ليه؟ محكمة الاستئناف تنظر وتقول فعلا ده غير صحيح، لأن القاضي الذي حكم محكمة الدرجة الأولى حكمت وكان قد جاءها قرار العزل ولم تنعزل. ولا ينعزل قبل بلوغ عزله له. قال فإن علق عزله على قراءته كتابا انعزل بقراءته عليه كما ينعزل بقراءته بنفسه. الإمام علق عزله عزل القاضي بقراءته كتابا، يعني قال الإمام بيقول إيه؟ بيقول إذا قرأ القاضي زيد كتابي فهو معزول، إذا قرأ القاضي زيد كتابي فهو معزول. متى ينعزل القاضي زيد؟ إذا قرأه بنفسه أو قرئ عليه، هذا هو الفرع. مرة أخرى، فإن علق أي الإمام عزله أي القاضي على قراءته أي على قراءة القاضي كتابا مكتوبا، يعني رسالة إيميل SMS، إن عزل بقراءته عليه، إن عزل أي القاضي بقراءة هذا الكتاب عليه، يجي بقى الشمات والحاسدون يقولونه معانا SMS بأنك إن عزلت بقراءته عليه، خلاص إن عزل القاضي، إن عزل القاضي. أو هو يقرأه بنفسه، بعته على التليفون بتاعه الموبايل بتاعه أو المحمول بتاعه أو الجوال على اختلاف يعني اصطلاحات العرب في تليفون المحمول. إن عزل بقراءته عليه كما ينعزل بقراءته بنفسه. قال وينعزل بانعزاله نائبه، بانعزال القاضي ينعزل معه تلقائيا نائبه الذي استخلفه. لا قيم يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني. يبقى هذا القرار الملكي الذي أصدره الإمام بعزل القاضي زيد ينعزل معه تلقائيا بدون حاجة إلى نص، ينعزل معه نائب هذا القاضي زيد. لا ينعزل بموجب القرار الملكي، لا ينعزل قيم يتيم. من ضمن أعمال القاضي ومهام القاضي أنه يعين قياما على اليتامى أو على الأوقاف، نظارا على الأوقاف. من مهام القاضي أنه يجعل وليا قيما على اليتامى حتى يقوم على أموالهم بالرشاد، وأن يعين ناظرا على الوقف. هذا الناظر، ناظر الوقف وولي اليتيم أو قيم اليتيم، لا ينعزل بعزل هذا القاضي. لا قيم يتيم، لا ينعزل قيم اليتيم الذي عينه القاضي. ووقف يعني لا ينعزل قيم الوقف اللي هو ناظر الوقف. ولا من استخلفه يعني ولا ينعزل، لا ينعزل من استخلفه أي القاضي بقول الإمام استخلف عني. لو كان الإمام قال له استخلف عني فقرار عزل القاضي لا يترتب عليه عزل هذا المستخلف بقول الإمام استخلف عني. الذي ينعزل معه بالقرار هو نائبه، هو نائبه الذي استخلفه بغير إذن من القاضي. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ولا ينعزل. نعم. كما يحصل بيسأل حضرة المحترم، إذا تحاكم شخصان أو أكثر إلى محكم أو أكثر فقضى بحكم وقد ارتضى يا حكمه قبل ذلك، نحن نرضى حكمك احكم بيننا، فحكم بعد ذلك لم ينفذ أحدهما اللي هو المحكوم عليه، لم ينفذ الحكم، كما يحصل في القاضي عند القاضي. إذا ذهبت إلى القاضي والقاضي حكم بحكم والمدعى عليه أو المحكوم عليه أيا كان يعني من المحكوم عليه لم ينفذ الحكم، ماذا يفعل؟ السلطة التنفيذية، في حاجة اسمها السلطة التنفيذية، الشرطة يعني، في حاجة اسمها شرطة تنفيذ الأحكام، شرطة تنفيذ الأحكام يذهبون لتنفيذ هذه الأحكام. القاضي مش هيذهب بنفسه لتنفيذ الحكم، وإنما يرسل شرطة، الشرطة اللي بتنفذ الأحكام. اللي هيحصل هنا يحصل هنا، المحكم ده داخل دولة محترمة، خلاص بدأ مستوفى الأمر شروطه، وزي ما انت بتفترض في المسألة بتاعتك انه ذهب وارتضى يا حكمه ثم نكص على عقبيه المحكوم عليه، فيذهب الى السلطان، يا حضرة السلطان تحكمنا الى زيد المحكم ارتضينا حكمه ولكن المحكوم عليه لم يرتض، يرسل اليه الشرطة لتنفيذ الحكم كما يفعل في القاضي بالضبط، مفيش فرق. نعم. اذا وجد الوجود الصالح شرط ان يكون في الناحيه، يعني الوجود الصالح ويريد ان في الناحيه ان يعزله في الناحيه في الناحيه، يعني في ناحيه اخرى لا يستطيع ان يعزله. لا في ناحيه اخرى لا. ايوه يا استاذ حمزه لا تريد سؤالا؟ نعم. إذا كان القاضي مرشين عن الإمام، لماذا لا يجوز أن يعدل الأشياء؟ مصلحة الناس، سؤال رائع. لماذا لا يجوز للقاضي أن يعزل الإمام، عفوا العكس، لماذا لا يجوز للإمام أن يعزل القاضي ما دمتم تقولون أن القاضي وكيل للإمام؟ ألا يستطيع الموكل أن يعزل وكيله في أي وقت؟ دي وكالة خاصة. ليه؟ لأن أمور الشخصية أن وكلتك في أن تبيع، في أن تشتري، في أن تزوج، في أن تطلق، في أي شيء، أمور شخصية بحتة. أما الإمام وهو له مناصب، يتقلد مناصب قيادة الجيش ولا القضاء ولا غيره ولا الفتوى ولا كده، ده بيقود الأمة، هذه ليست أمورا شخصية. فوكالة القاضي عنه في القضاء هي وكالة في أمور الأمة. فلما يأتي حضرته بدون هذه المسوغات الثلاثة، لا في خلل في القاضي ولا في من هو أحسن منه ولا في فتنة سيسكنها مثلا مصلحة، ثم يعزل هذا القاضي لمجرد الشهوة والهوى، ده هو ده اللي يثير الفتن، ولا يكون هذا بموجب السلطة المخولة له، لأنه لا يسوس الأمة إلا بالمصلحة. تصرفات الإمام في الأمة لا تكون إلا بالمصلحة، وليس هناك مصلحة في أن يعزل القاضي لمجرد الشهوة والهوى، مش عاجبه حاجة ولا قضى عليه بشيء. ممكن القاضي ده يقضي على الإمام بشيء ولا على أولاد الإمام بشيء، فحضرته يعزل القاضي كده، هذا الذي يثير الفتنة. هذه وكالة خاصة، السؤال هذه ليست وكالة عامة، وكالة كوكالة شخصية، دي وكالة في الأمة، في أحوال الأمة وفي متطلبات الأمة، فليست لعبا ولا شهوة. الشخص بينه وبين نفسه يا فندم، ممكن أنا مالي الخاص أروح أرميه في البحر، أنا حر مالي أرميه في البحر، لكن الإمام يروح لبيت المال ويرمي بيت المال في البحر أو مال بيت المال في البحر؟ نعم. هو في إمام من غير شوكة؟ في إمام من غير شوكة. لو هو مش بشوكة مش هيقعد في مكانه. مش هيقعد في مكانه ليه؟ يعني لا يتصور إن إمام، أنت مثلا هنعينك إمام وأنت ما عندكش شوكة، وإحنا بنحبك من كتر حبنا فيك مش هنشيلك، أنت مرضي عنا، ولا ليك شوكة ولا ليك أي لازمة أصلا، ومع ذلك هنرضى بيك. مش متصور يعني إن واحد يكون من غير شوكة. الشوكة يعني الجماعة التي تسكن الفتن، مفيش فتن خلاص مش محتاج الشوكة. سويسرا ما فيهاش جيش، سويسرا ما فيهاش جيش، ما عندهاش شوكة، دولة مسالمة، عندها شرطة بس بتحافظ على البنوك بتاعتها، لكن ما عندهاش جيش. نعم سؤال. حاسس في التاريخ بعد الدرس خدوا علموا التاريخ بتاعه. النهاردة يوم الثلاث، علموا التاريخ، قولوا النهاردة الثلاث العاشر من فبراير. في أي سؤال؟ نعم. مسافة العدوى بيسأل حضرته سؤال سبق الكلام عليه في أول الحصة. مسافة العدوى ده تحكم، يعني عندما يقولون لابد أن يكون في مسافة العدوى قاض على الأقل ولا يتجاوز ذلك عند القدرة، يعني هذا تحكم من المذهب، المذهب يعني بيألف من عنده عامل قرعة المذهب، ده سؤال حضرتك. الإجابة قلناها، بس هو مش قلت لك أنت ملكش لازمة؟ الإجابة هو الشيخ قالها، قال أو أنا بشرح معنا العدوى إيه، علشان إذا احتاج الخط أن يذهب للقاضي ويفصل القاضي في الحكومة، يستطيع أن يأتي بخصمه في نفس اليوم فيزيل النزاع في نفس اليوم، لا كقضاتنا الآن ومحاكمنا الآن، القضية أرفعها اليوم يحكم فيها بعد 10 سنين لورثتي، يعني الذي يستفيد من الدعوة التي أرفعها هم الورثة وربما ورثة الورثة. فالحكم في الدولة الإسلامية يحتاج إلى أن يزال النزاع، إزالة النزاع لا تكون بتبييت القضية إلى اليوم التالي وإلى السنة اللي جاية وإلى الشهر اللي جاي، في نفس اليوم. يبقى العدوى المقصود بها أن يذهب ويأتي. عليك أيها الخصم أن تأتي للقاضي مبكرا، وعلي أيها القاضي أن آتي لك بخصمك في نفس اليوم وأزيل النزاع، وإلا لا أستحق أن أبقى في هذه الدولة، وإلا ترفع علي للإمام، والإمام لو نفذت الإمام نفسه يعزل، وهكذا الدولة تمشي. مال المفتي؟ المفتي لماذا اشترطوا في مسافة القصر؟ لأن الفتوى أخف من ذلك، فتوى الشأن في الغالب فيها أنه يمكن الصبر عليها إلى مسافة القصر، أكثر من ذلك لا، أقل من 83 كيلومتر. الأغلب أن الأمور ليست حالة بهذا الحلول. أما أكثر من ذلك، لو أن أخلينا مسافة القصر عن المفتي هذا يسبب مشقة للناس وعلى الإمام في السياسة الشرعية التي هو يحكم بها البلاد أن يسهل على الناس لا أن يعسر عليه. كل من يريد الفتوى أن يسافر يعني يرتكب مشقة يستحق معها أو يجاز له فيها ارتكاب رخص السفر دعنا. بس يا ولد. نعم. المسافات لا تتغير بتغير وسائل السفر أو وسائل الانتقال الحديثة أو القديم منها يعني. فكما أن المسافات ورخص السفر لا تتغير بتغير وسائل المواصلات، فكذلك مسافة العدوى هي هي مسافة العدوى هي هي مسافة القصر. مسافة القصر من أيام ما كان السير على الجمال على الأقدام وبالجمال، ومسافة القصر بعد الطائرات وبعد القطارات وبعد السيارات لا تتغير، لأن هذه علل وليست حكم، علل وليست حكم، الأمر مبني على العلل لا على الحكم يعني. هذه أمور تتغير ربما تعود مرة أخرى، وربما يكون في هذا العصر عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية وإلى آخره، ربما يكون في على البسيطة على الأرض في أماكن هنا وهناك هذه الأدوات غير موجودة، والأوجد هذه الأدوات ممكن تعدم في عصر قريب أو بعيد، الله تعالى أعلى وأعلى. فسيبقى الفقه كما هو لأنها علل وليست حكما. الأحكام تدور مع عللها لا مع حكمها، لا مع حكمها. الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما لا مع حكمها. طيب وصلنا إلى إيه لو سمحتم؟ فإن تعين قوله فإن تعين على شخص، فإن تعين أي القضاء على شخص مقابل بمحذوف. قول ها لم نذكر هذا، حاضر معك حق. قال ولا ينعزل، جملة لم نذكرها، ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الإمام. بالمناسبة وحتى ليس استطرادا يعني، قال لا ينعزل قاض، جاء بقى معها باستطراد وهو الوالي، الاستطراد في قوله ووال. ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الإمام، إذا عزل الإمام فلا ينعزل معه هذا القاضي، رغم أن الإمام هو الذي عينه، بما يدل حضرتك على أن رغم أن القاضي وكيل للإمام لكن هو في الحق وكيل لمن عين الإمام، لمن انتخب الإمام، لمن رشح الإمام. فإذا انعزل الإمام بموت أو باستقالة أو بانقلاب وجاء إمام آخر، ففي الحقيقة الأمة هي التي تعين، الأمة هي التي تعين، فلا ينعزل القاضي الذي عينه هذا الإمام المنعزل. كذلك الوالي محافظا هنا أو هناك، أو والي على وزارة من الوزارات، الوزير يعني، والي أي وزير، أو والي على بلدة من يعني محافظ، فيحتمل أن يكون المحافظ في العصر في المصطلحات الحديثة، ويحتمل أن يكون الوزير في المصطلحات الحديثة، والي على المالية، والي على التجارة الخارجية، على أي شيء. لا ينعزل الوالي بانعزال الإمام، لا يتولى، لا يتولى ما دامت بقية الضرورة، حتى لو ولاه كقاضي ضرورة ما دامت الضرورة باقية فسيبقى، لعله هو وجود الضرورة، لعله وجود الضرورة. الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. فانعزل الإمام ولا زيدا كقاضي ضرورة، لما انعزل الإمام سيبقى زيد قاضيا للضرورة ما دامت الضرورة، لأن حتى مع وجود زيد لو زالت الضرورة لابد من عزل زيد. فالعبرة مش بوجود الإمام، العبرة بوجود الضرورة. طيب، فإن فإن تعين أي القضاء على شخص مقابل لمحذوف تقديره هذا إن لم يتعين على شخص بأن تعدد الصالح له في الناحية كما مر التنبيه عليه لزمه طلبه. إذا تعين القضاء على شخص لزم هذا الشخص أن يطلب القضاء. قال أي إن لم يوله الإمام ابتداء. إن لم يوله الإمام ابتداء وهو الصالح الوحيد لتولي هذا المنصب يتعين ويلزم أن يطالب هذا الشخص بالقضاء ويلزمه طلبه ولو علم عدم الإجابة على الراجح. ده أنت ليه تطلب القضاء؟ قال لي ليس هناك صالح غيري. طيب هل سيجيبونك إلى طلبك؟ قال لي حتى ولو لم يجيبوني. الراجح في مذهب الشافعية أنه حتى لو لم يجيبوني إلى طلبي فيجب علي أن أطالب. يعني يجب علي أن أطالب، يعني لو لم أطالب أأثم، لو لم أطالب أأثم أني لم أطالب. يبقى فيما خلاف في مسألة ما لو علم أنه لا يجاب لطلبه هل يطالب حتى مع عدم علمه بطلبه؟ خلاف، والراجح أنه أيضا يجب أن يطالب بذلك. كل ذلك بسبب خطورة هذا المنصب. لا تستطيع أن تتخلف عن هذا المنصب. قال سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ